بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما عند الناس يا أخي من الدنيا ينال بأي طريقة بحسب الشخص المقابل له، تخدعه، تصدق معه، تعطيه، تمنعه، أما ما عند الله لا ينال إلا بطريقة. دموع وتأملا، دموع وتأملا. كان هذا القميص في السابق سبب الحزن ليعقوب. دموع وتأملا. أراد الله أن يكون القميص سبب الفلاح والرحمة والنجاة. دموع وتأملا. أراد له إخوته أن يعيش في بئر مهجورة أخرجه الله إلى ردهات القصور. دموع وتأملا. وكلما أغلق الأمر ولم يبق مخرج دل على أن الفرج قريب. دموع وتأملا. فلا تيأسا، فالله ملك يوسف فخزائنه بعد الخلاص من السجن. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. يحسن بذوي الهيئات من المؤمنين وذوي القدرات من المتقين أن يتبوأوا أماكن ومنازل ما استطاعوا إلى ذلك. إن حسن الظن بالله جل وعلا من أعظم العبادات وأجل الطاعات، وبه ساد من ساد من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أولياء الله المتقين. دموع وتأملا. أعطى عليه الصلاة والسلام سيفه لسمات أبي دجانة رضي الله تعالى عنه أن يأخذه بحقه يوم أحد، فأخذ أبو دجانة السيف بحقه، فلما حمله ليضرب به أحد المشركين أحدث صوتا فعرف أنه امرأة، قال فرفعت السيف إكراما لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به. دموع وتأملا. وكان ثابت البناني أحد التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا رأى أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على أنس وقبل يده ويقول إنها يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملا. أسرابك الله ليلا بالملا ورسول المسجد الأقصى على قدم، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشرب بالبذر أو كالجند بالحلل، صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفس بحبيب الله يأتمن. دموع وتأملا. دموع وتأملا. صلى وراءك منهم كل خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمن. جبل السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية النجوم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسل، مشيئة الخالق الباري وصحته وقدرة الله فوق الشك والتعب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مؤسسة الفالحين بالمدينة النبوية تقدم دموع وتأملات. دموع وتأملات. محاضرة لفضيلة الشيخ صالح المغامسي. الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لربنا أن يحمد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خيرته من خلقه وصفوته من رسله وأمينه على وحيه، بعثه بين يدي الساعة هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه من عبد مجتبى وحبيب مرتضى ورسول مصطفى، وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذه ثنائيات من وقفات ثلاث من كتاب الله تبارك وتعالى، أجل كتاب وأعظم تنزيل. قال سبحانه وقوله الحق: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء رحمهم الله: صدقا في أخباره وعدلا في أوامره ونواهيه. ولن يعدل كتاب أبدا كتاب الله، ولن يعدل كلام كلام الله أبدا. فحري بقلوب المؤمنين أن تنهل من معين القرآن وتقف على مشارفه وتقتبس من سناه، وهذا ما سنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى الليلة أن نجني بعض ثماره وما نرجوه من الله جل وعلا أعظم وأجل. أيها المؤمنون، ضمن الله جل وعلا كتابه الكثير من القصص، منها ما كان صريحا ومنها ما كان تلميحا، هدى الله جل وعلا به عباده من الضلالة، وعلمهم بالقرآن من الجهالة، فتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، حتى يستبين للناس طرائق الحق وبيان الصراط المستقيم، حتى يكونون على محجة بيضاء ليلها كنهارها، فيفدون على ربهم إن اتقوا كأحسن ما تكون الوفادة. قال جل ذكره وتعالى اسمه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ولن نستطيع في عجالة من الوقت أن نقف على كل ما في القرآن من قصص وعظات وعبر يذكر الله جل وعلا بها القلوب ويدعو بها تبارك وتعالى إلى رحمة علام الغيوب. وحسبنا في هذا المقام وهذه الليلة المباركة أن نقف على ثلاث منها، أليس المقصود سردها للناس؟ فإن قصص القرآن أمر مشتهر ظاهر بين لا يكاد يخفى على مؤمن، فإن الناس كانوا وما زالوا وسيبقون بحمد الله يسمعون كلام الله في المحاريب وعلى المنابر وفي الحلقات، ولكن يبقى كيف يوضح لهم ويبين ما في القرآن من عظات وعبر ودلائل وآيات حتى تستقيم على الصراط قناتهم. أيها المؤمنون، عناوين هذه الثنائيات الثلاث: الإسراء والمعراج، يوسف وإخوته، قابيل وهابيل. ونحسب والله جل وعلا أعلم أن في هذه الثلاث بيانا للإنسان أكثر الطريق المؤدي إلى رحمة الله تبارك وتعالى. أما الإسراء والمعراج فغني عن القول أن يقال إن الله جل وعلا جعل لنبينا تبارك وتعالى المنزلة السامية والمقام الرفيع والمنزلة الجليلة عند ربه جل وعلا، دل ظاهر القرآن وباطنه على ذلك، فكم في القرآن من آيات يخاطب الله جل وعلا بها هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، تدل لكل ذي عقل وذي لب وذي قلب واحد ما للنبي عليه الصلاة والسلام من منزلة سامية ومكانة رفيعة عند ربه. خاطب الله جل وعلا في القرآن جما غفيرا من أنبيائه بأسمائهم المجردة، وليس في القرآن كله بين دفة آية واحدة يقال فيها يا محمد، في القرآن يا نوح اهبط بسلام منا، وفي القرآن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفي القرآن يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وفي القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول. كذلك يخاطب الله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. أقسم الله جل وعلا بعمره: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم بالأرض التي يطأها: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أقسم الله جل وعلا له ليرضى صلوات الله وسلامه عليه، فقال جل وعلا: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما كانت رحلة الإسراء والمعراج إلا دلالة من الدلائل على احتفاء الله جل وعلا بنبيه صلوات الله وسلامه عليه. عاد عليه الصلاة والسلام من الطائف وقد أصابه من الكلم والجراح ما أصابه، رده سادتها، فدخل مكة في جوار المطعم بن علي، وكان يومئذ كافرا ومات على الكفر، دخلها صلوات الله وسلامه عليه، وأصابه من الحزن ما أصابه، حتى إذا كان ذات ليلة في بيته إذ رفع سقف البيت، وإذا بجبرائيل ينزل، ثم يأخذ قلبه الشريف الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، ثم يضعه في طست قد ملي إناء وحكمة، ثم يغسله، ثم يعاد القلب إلى موضعه من جسد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولا يقدر على هذا إلا الله، ولا يصدقه إلا القلوب المؤمنة الواعية التي تقول كما أخبر الله عنها: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم أسري به صلوات الله وسلامه عليه من مرقده في مكة إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس، وهذا الذي أنبأ الله جل وعلا عنه بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قرب له صلى الله عليه وسلم البراق دابة ليركبها، فلما دنا منها صلوات الله وسلامه عليه حمله البراق إلى المسجد الأقصى، فلما أتى المسجد صلوات الله وسلامه عليه ربط البراق في حلقة كان الأنبياء من قبله يربطون بها دوابهم، فدخل عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى وصلى فيه ركعتين إماما بإخوانه من النبيين والمرسلين، كل ذلك في برهة من الليل لم يتبين له معالمهم ولم يعرف أسماءهم ولم يتبين له ظواهرهم، ثم قدم له البراق مرة أخرى وعرج به صلى الله عليه وسلم، قيل بالبراق وقيل بغيره، إلى السماوات السبع ليرى من آيات ربه الكبرى. فلما أتى السماء الأولى ومعه جبرائيل استفتح جبرائيل، فقال له خزنتها من أنت؟ قال أنا جبريل. قيل ومعك أحد؟ قال نعم معي محمد. فقال الخازن أو قد بعث؟ فقال جبرائيل نعم. فلما فتح بابها رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حوله أسودة، أسودة من شماله وأسودة عن يمينه، إذا نظر إلى يمينه ضحك وإذا نظر إلى شماله بكى. قلت من هذا يا جبرائيل؟ قال هذا أبوك آدم، والأسودة التي عن يمينه وشماله نسم بنيه أي أرواح بنيه، والذين عن يمينه من كتب الله لهم الجنة، والذين عن يساره من كتب الله لهم النار، فإذا رأى أهل الجنة ضحك وإذا رأى أهل النار بكى. سلم آدم على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، فإذا فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فسلم عليه قائلين أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم أتى السماء الثالثة صلوات الله وسلامه عليه، فإذا فيها أخوه يوسف وقد أعطي شطر الحسن. ثم أتى السماء الرابعة فإذا فيها أخوه إدريس، وتلا عندها لما أخبر عليه الصلاة والسلام قول الله ورفعناه مكانا عليا. ثم أتى السماء الخامسة فرأى رجلا تكاد تلامس لحيته صرته، قلت من هذا يا جبرائيل؟ قال هذا المحبب في قومه هارون بن عمران. ثم أتى السماء السادسة فرأى فيها موسى بن عمران كريم الله. ثم أتى السماء السابعة فإذا رجل قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، قال عليه الصلاة والسلام عنه ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم. قلت من هذا يا جبرائيل؟ قال هذا أبوك إبراهيم. فسلم عليه قائلا أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم رفع صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فدنا وتدلى منه جبرائيل، فرأى جبرائيل للمرة الثانية، وكان قد رأى على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، وكان قد رأى أول ما رآه على هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها في أيام الوحي الأولى، يوم قد رآه على كرسي ما بين السماء والأرض قد سد ما بين المشرق والمغرب، قال الله في كتابه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ثم بين الله جل وعلا في هذا الخبر القرآني الصادق أن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة كان أعظم الناس أدبا وأكملهم خلقا، ما التفت ميمنة ولا ميسرة ولا زاغ بصره يمينا ولا شمالا، وقف حيث أوقفه ربه وقام حيث أقامه الله، فقال الله جل وعلا يزكيه ويثني عليه ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم اقترب صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مستوى يسمع به صريف الأقلام، فكلمه ربه جل وعلا وأدناه وناجاه، ودخل عليه الصلاة والسلام الجنة فإذا تربتها كجنابذ اللؤلؤ. ثم رأى صلى الله عليه وسلم النار عياذا بالله منها، ثم جاود صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وهي سدرة ينتهي إليها ما يعرج من الأرض إلى السماء. ثم عاد صلى الله عليه وسلم من ليلته، عاد كرة أخرى إلى مارا بمسجد الأقصى مرة أخرى، فصلى عليه الصلاة والسلام به، ثم عاد راجعا إلى مكة، كل ذلك في برهة من الليل تكرمة من الله جل وعلا له. فلما أصبح أخذ صلى الله عليه وسلم ناحية من البيت وجلس على غير عادته مما يألفه الناس، دنا منه عمرو بن هشام أبو الحكم على نسب قريش وأبو جهل كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه متغير الحال قال هل من خبر يا محمد؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ قال أسري بي البارحة إلى المسجد الأقصى. قال وعدت من ليلتك؟ قال نعم. قال يا ابن أخي أترى إن جمعت لك أندية قريش أتخبرهم بما أخبرتني به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فنادى أبو جهل بأعلى صوته يريد أن يشمت به يا بني كعب بن لؤي يا معشر قريش هلم إلي، فاجتمعوا من كل حدب وصوب تاركين أنديتهم حتى أقبلوا. قال اسمعوا ما يقول محمد. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا بأحدهم يضع أصابعه بين أذنيه وأحدهم يفغر فاه وأحده يديه على رأسه متعجبا، قالوا وعدت من ليلتك؟ قال نعم وعدت من ليلتي. قالوا صف لنا بيت المقدس. فلما هم النبي عليه الصلاة والسلام بوصله وقد رآه في الليل وهو نبي كريم زاهد عابد، لما دخل المسجد لم ينظر إلى أورقته ولا إلى جدرانه ولا إلى حيطانه، صلى وتعبد الله جل وعلا فيه، فلم يقدر أن يصف له المسجد فما هي إلا برهة، وجبرائيل يدني المسجد بين يديه، فخاف صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المسجد ويصفه للملأ من قريش، وكلما زاد في وصفه قال القوم من قريش أما المسجد فكما قال وأما الوصف فكما وصف. ثم أخبرهم أنه مر على قافلة لهم وأنها ظلت بعيرا في الطريق، ووعدهم يوم كذا وكذا أن تعود القافلة إلى مكة، فاحتسبوا تلك الأيام حتى خرجوا في ظهيرتهم، فلما خرجوا فما إن طلع حاجب الشمس إلا والقافلة قادمة مقبلة على مكة، كما أخبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفس بحبيب الله يأتمني. صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمني، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والسهم. أيها المؤمنون، هذا أعظم ما دل عليه القرآن بعد توحيد الله جل وعلا، أن لنبينا عليه الصلاة والسلام منزلة ومكانة عند ربه، وقد سد الله كل الطرائق الموصلة إليه إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام على رفيع مقامه وجليل مكانته عبد يوحى إليه، وليس له من الصفات الألوهية ولا الربوبية شيء، ولذلك أثنى الله جل وعلا عليه في أرفع المقامات وأجلها بأنه عبد يسمع ويطيع، قال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى غير ذلك من آيات لا تحصى ولا تعد، يبين الله جل وعلا فيها أن نبينا عليه الصلاة والسلام حقق مقام العبودية على أكمل وجه وأتم نحو، ونحن أتباعه، وقد جعله الله جل وعلا حظنا من النبيين كما جعلنا حظه من الأمم، ولا فخر بعد الإسلام من فخر أننا من أمته صلوات الله وسلامه عليه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطرف ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، فرض الله علينا محبته وطاعته والإيمان به وتصديقه فيما أخبر وإنفاذ ما أمر به واجتناب ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولقد كان الجيل الأول من أهل القرون المفضلة من أصحابه صلوات الله وسلامه على نبيه ورضي الله عنهم أعظم ما يكونون محبة وانتصارا واتباعا واقتفاء لآثاره صلوات الله وسلامه عليه. وقف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بعام يخطب على نفس منبره، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا في عامه الأول، ثم أراد أن يتم الكلام فما استطاع ثلاث مرات وهو يغالب دمعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أعطى عليه الصلاة والسلام سيفه لسمات أبي دجانة رضي الله تعالى عنه أن يأخذه بحقه يوم أحد، فأخذ أبو دجانة السيف بحقه، فلما حمله ليضرب به أحد المشركين إذ أحدث صوتا فعرف أنه امرأة، قال: فرفعت السيف إكراما لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. وكان ثابت البناني أحد التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا رأى أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على أنس وقبل يده ويقول: إنها يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج عليه الصلاة والسلام إلى المقبرة ذات يوم ثم قال: وددت لو أني رأيت إخواني، قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض أي سابقهم إليه. قالوا: يا رسول الله كيف من تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دهم بهم أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الأذو، وأنا فرطهم على الحوض، جعلني الله وإياكم برحمته منهم. أيها المؤمنون، إن من أعظم دلائل محبته صلوات الله وسلامه عليه التماس سنته واقتفاء أثره واتباع دينه والذود عن رياض سنته صلوات الله وسلامه عليه. ولن يتبع هذا الطريق أحد، ولن يلتمس ذلك الهدي مؤمن إلا وسيؤذى ويبتلى ويختبر ويمتحن سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يصبر على أذى الناس وهمز الهمازين ولمز غيرهم وما إلى ذلك إذا اقتفى السنن، ويجد في ذلك عناء في وقته وعناء من زوجته وعناء من ولده وعناء في ماله. ولكن من أحب محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به وعظم الله جل وعلا ووحده من قبل صبر على ذلك كله، وهو يلتمس هديه صلوات الله وسلامه عليه ويعض على سننه بالنواجذ حتى يلقاه عليه الصلاة والسلام. هو فرطنا وسابقنا على الحوض، يحشر الناس حفاة عراة غرلا، أحوج ما يكونون إلى الماء عطشا ظمأ، فلا يجدون حوضا أمامهم أكرم ولا أجل من حوضه صلوات الله وسلامه عليه. وهو واقف على الحوض يسقي أمته. فكلما كان الإنسان عظيم المحبة عظيم الاتباع مع توحيد الله جل وعلا وإيمان به كما أمر جل وعلا وقرر في كتابه وعلى ألسنة رسله، كان حظه في ذلك الموقف أن يسقى من يد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. لكن المؤمن الحصيف العاقل يعلم أن العلم الشرعي ومعرفة كيفية الاقتداء بسنته أمر حتمي لا بد منه، فليس أن يأخذ الإنسان بأجزاء من الأحاديث أو بطرف منها أو لا يعلم مناسباتها ولا دلائلها كما بينها علماء أهل السنة رحمهم الله جل وعلا أحياء وأمواتا، وإنما ينظر الإنسان على بصيرة وعلى هدي وعلى نور من ربه وعلم شرعي فيقتفي تلك السنن حتى لا يكون ضرره أكثر من نفعه، وحتى لا يكون غوايته أكثر من هدايته. ومن تلمس السنة بقلب واع صاف ونية خالصة محب لله محب لرسوله صلى الله عليه وسلم قربه الله جل وعلا من هذا الهدي، ونصر الله جل وعلا به الدين، وأوضح الله تبارك وتعالى له به الصراط المستقيم. ولا يستطيع الإنسان أن يطنب في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أكثر من هذا، وإلا فالحديث عنه يجمل ويحلو وإن كان مكررا، ولكننا مقيدون بأمور غيرها التزمنا بها في أول محاضرتنا. وجملة القول أيها المؤمنون إن لنبيكم عليه الصلاة والسلام أعظم المكانة وأجلها عند ربه، ولن تكونوا مؤمنين حقا حتى توحدوا الله كما أمر، ثم تتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره والسر والجهر في الحل والترحال والسفر والإقامة. ولا يتبع الإنسان هواه ورغباته، ولا يسعى الإنسان فيما يوافق ما تكنه نفسه، وإنما يجعل نفسه تسير حيث صار هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو خالف ذلك هواك أو من تقتنع برأيه أو البيئة التي أنت فيها أو العاطفة التي تتمسك بها أو الحماس الذي يغلب عليك، السنة هي التي تقودنا إلى الحق، وليس نحن الذين ننوي أعناق السنن لنصل إلى ما نريد. ثاني الوقفات أيها المؤمنون يوسف وإخوته. كما أنبأنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم نتحدث عن نبي كريم كان قبل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قدر الله جل وعلا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يكون له ابنان إسماعيل وإسحاق، ثم كان من إسحاق يعقوب، ثم كان من يعقوب 12 ولدا، وكان يوسف أحد هؤلاء 12 ابنا، وكان أحبهم إلى أبيه وأقربهم منه. وهذه الأمور تمضي بقدر الله، والله يخلق ما يشاء ويختار. فكان ليوسف مكانة خاصة عند أبيه هو وأخوه بنيامين. شعر الإخوة بأن ليوسف مكانة تعلو على مكانهم، فكان في قلبهم من الضغينة شيئا يرتع وينمو مع الأيام. حتى كان ذات يوم رأى ذلك الصديق في منامه وهو ابن 7 سنين على الأظهر أن 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدان له، ففر فزعا إلى أبيه يسابق الخطوات حتى دخل عليه. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكان يعقوب من العلم بمكان، فعلم أن ابنه هذا سيصبح له منزلة عالية ومكانا سامعا، خاف عليه. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وأخذ يلاطفه في القول حتى يكتم تلك الرؤيا، جاعلا خاتمة المقال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. على الجانب الآخر كان الأبناء يشعرون بقرب يوسف من أبيهم، تآمروا تناجوا ثم قدموا على أبيهم بعد أن مكروا مكرهم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. لم ينكر عليهم أبوهم أنهم يرتعون ويلعبون، فهذه سنة كل غلام، لكنه خاف على يوسف: إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ما زالوا يصرون عليه ويقدمون له أطايب القول حتى وافق فأرسله معهم، خرجوا به إلى البرية وقد أجمعوا أمرهم من قبل، ألقوه في غيابة مهجورة بعد أن قرروا أول الأمر قتله، لكن عاطفة البنوة غلبت عليهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ألقوه في غيابة جب مهجور في بئر مهجورة قل من يأتيها، ثم عمدوا قبل أن يلقوه إلى قميصه فخلعوا القميص ومروا في طريقهم على شاة ذبحوها، لطخوا ذلك القميص بدم تلك الشاة، وقدموا على أبيهم ليلا والعرب تقول الليل أخفى للويل، وتظاهروا بالبكاء وليس كل مدع صادق، وجاوبهم عشاء يبكون وأخبروه الخبر وأن يوسف أكله الذئب وعطوه القميص ليكون لهم شاهدا. أخذ يعقوب القميص فإذا القميص على حاله، قال لهم: أي ذئب عاقل هذا أكل ابني وترك قميصه، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أب طائن في السن وهؤلاء عشرة من البنين لا يستطيع أن يتغلب عليه، والرجل العاقل قد يحاط به أحيانا فلا يقدر أن يتصرف، فمن الحكمة أن يتوارى أحيانا، فالكلمة التي لا تستطيع أن تقولها أخرها إلى بعد ولو إلى حين، والعاقل لا يطير قبل أن يريش. فسكت وصبر وكظم غيظه مستعينا بالله الواحد الأحد. هذا ما أراده إخوة يوسف، لكن ما أراده الله شيء آخر، أنت تريد وهذا يريد والله يفعل ما يريد. مرت سيارة قافلة عابرة على تلك البئر، أرسلوا واردهم، تعلق يوسف بالدلو، خرج من البئر ولم يكونوا من العلم ولا من الفطنة بشيء، ما لبثوا أن زهدوا فيه وخرجوا به إلى سوق النخاسين ليبيعوه، قال الله تعالى عنهم: وشروه، أي باعوه، هذا من الأصداد في اللغة، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. على النقيض منهم اشتراه عزيز مصر، وكان رجلا فطينا فتفرس فيه معالم النجابة، اشتراه وأدخله قصره، وقال لزوجته امرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله جل وعلا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أراد له إخوته أن يعيش في بئر مهجورة فأخرجه الله إلى ردهات القصور فمكث فيها ما شاء الله. شب عليه الصلاة والسلام كأحسن ما يكون الرجل الوضيء والشاب الوسيم، تعلقت به امرأة العزيز حتى كما أخبر الله شغفها حبا فلم تسمع ولم تبصر إلا يوسف، وأخذت ترابده، لكنه تربى في حجور الصالحين وعلى هدي النبيين، صالحا أينما حل وتقيا أينما نزل، كلما اقتربت منه نأى عنها خوفا من الله، تغريه بمنصبها، تغريه بجمالها وتمنعه بمنصبها، ولكنه مع ذلك بقي عزيزا ممتنعا خوفا من الله، حتى ضاق بها الصبر فغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ثم استبق الباب يجري، هو يفر من المعصية وهي تدعوه إليها، فما إن فتح الباب إلا وبسيدها على الباب، فاختصم فبادرت بالتخلص من القول، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهو مهما بلغ الأمر شاب يخدم في بيت سيده لا يستطيع أن يدري بحجته، اللهم إلا أنه دافع عن نفسه. مضت أمور وشواهد عديدة استقر بها يوسف في السجن، دخل السجن صلوات الله وسلامه عليه، تغير المكان من القصر إلى السجن، لكن قلب يوسف لم يتغير، بقي تقيا مؤمنا خائفا وجلا من ربه، فظهر عليه سمت المتقين ودأب الصالحين وأقوال عباد الله المخلصين، حتى لاحظ ذلك من كان مسجونا معه، فقدر لهما بقدر الله أن يريا رؤيا، فلما نظر في من حولهما تبين لهما ما على يوسف من سمت الهداية، فأقبل عليه يقصان الرؤيا، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. انتهز حاجتهما إليه، أخذ يدعو إلى الله وأي شيء أعظم وأجل من أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره: إن الله وملائكته وأهل سمواته وأرضه والحوت في بحره والنملة في حجرها ليصلون على معلم الناس الخير. وفي محكم التنزيل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعاهما أول ما دعاهما إلى توحيد الله الواحد القهار بأسلوب قرآني ذكره الله تهتز منه الجبال وتخر له الصخور الصماء. قال الله جل وعلا حكاية عنه: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما أدى ما عليه من واجب الدعوة برهما لأنهما كانوا جيران له في السجن فنبأهما بتأويل الرؤيا: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. غلب على ظني أن أحدهما ناجح قال: اذكرني عند ربك اذكرني عند الملك اذكرني عند صاحبك. فلبث في السجن بضع سنين كتب الله له أن يبقى ما شاء الله أن يبقى في السجن. فلما مكث في السجن صلوات الله وسلامه عليه قدر لذلك الذي خرج أن يصبح ساقيا للملك ويقدر الله أن يرى الملك رؤيا يعرضها على من حوله لم يكونوا من الفقه والعلم في شيء قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تذكر الساقي يوسف وقدرته على التأويل والتعبير قال: أرسلون أي ابعثوني إلى يوسف. بعثوه وهذا يسمى في القرآن إيجاز حذف. لما بعثوه قدم الرسول إلى يوسف وأخبره بالرؤيا فعبرها صلوات الله وسلامه عليه كما حتى الله جل وعلا في كتابه وقال في ختامها: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لما عاد الرسول إلى الملك وأخبره هذا رجل ذو سلطان لا يمكن أن يعبأ بمسجون لكن تدبير الله أعظم وأحكم وأبرح. قال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول رفض يوسف أن يخرج قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إن خرجت الآن سيقول الناس إن يوسف ثابتة التهمة عليه لكن الملك أخرجه لأنه عبره الرؤيا فأراد أن تثبت دلائل براءته قبل أن يثبت معرفة الناس أنه على قدرة في التعبير والرؤيا. فلما رجع الرسول إلى الملك فطن الملك أن هذا الذي في السجن شيء آخر وليس رجلا عاديا. قال الله تعالى عنه بعد ذلك: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما قال خرج يوسف صلوات الله وسلامه عليه بعد أن نطق النسوة ببراءته. فلما خرج قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يحسن بذوي الهيئات من المؤمنين وذوي القدرات من المتقين أن يتبووا أماكن ومنازل ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. وأن تكون الأمور بيد المتقين الأخيار خير بأن تكون بيد غيرهم ممن ربما يمنع طاعة أو يمنع دعوة أو يكون ما يكون منه على خلاف صراط الله المستقيم. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فوافق الملك. فقال العزيز العليم ممتنا على يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وحتى لا يتعلق الناس بالدنيا قال الله جل وعلا بعدها: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فما يعطيه يوسف من الوزارة والملك والحكم ليس بشيء أمام ما هيأه الله جل وعلا له في الآخرة وما أعد له في جنات النعيم. على الجانب الآخر كان يعقوب عليه الصلاة والسلام يصله أخبار أن ثمة ملك في أرض مصر أوكلت إليه خزائن الأرض وأنه يقوم بها على أحسن حال وأن مجاعة دبت ها هنا وهناك في أرض كنعان وأرض مصر على السواء. بعث بنيه. فلما بعث بنيه استبقى بنيامين عنده لأنه كان يجد في بنيامين رائحة أخيه من قبل لأن يوسف وبنيامين كان شقيقين. وصل إخوة يوسف على يوسف دخلوا عليه فعرفهم كما قال الله وهم له منكرون. فأخذ يلاطفهم بالقول حين تارة يعمد إلى الترهيب وتارة يعمد إلى الترغيب يقول مرغبا: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير منزلي. ويقول مرهبا: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ويقول مرهبا فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. لما رجعوا بعد أن رد إليهم المتاع الذي جاءوا به دخلوا على أبيهم أخبروه الخبر وأن العزيز يطلب أن يرى أخاه. تذكر يعقوب عليه الصلاة والسلام تفريطهم في يوسف من قبل، قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بعد إلحاح أعطاهم بنيامين، بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق إلا أن يحاط بكم، قالها بعد أن أدركته عاطفة الأبوة إلا أن يحاط بكم، جعلها استثناء من باب الرحمة. خرج الإخوة ومعهم أخوهم بنيامين، وقد أوصاهم أبوهم خوفا عليهم من العين: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. قال الله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دخلوا المدينة وقد ألجموا أفواه الجمال التي تحملهم حتى يعلم الناس أنهم أبناء نبي وأنهم لا يأذنون لجمالهم أن تأكل من هنا وهناك. دخلوا على يوسف، آوى إليه أخاه، أخبره الخبر في قصة ظاهرة مشهورة، ثم كاد لهم كيدا بأمر من الله. أمر غلمانه أن يضع صواع الملك في رحل أخيهم الأصغر. لما فارقوا أرض مصر بعد أن أخذوا متاعهم وعادوا، إذا بمؤذن ينادي: أيتها العير إنكم لسارقون. غيروا الخطاب، لم يقبلوا السرقة، لم يقولوا ما الذي سرق، إنهم لا يعترفون بوجود السرقة أصلا، قالوا: ماذا تفقدون، ما الذي ضاع منكم. غير المؤذن الخطاب، اتفق معهم على أن من وجد في رحله سيكون عرضة للأسر. فلما وافقوا قدموا بين يدي يوسف، أخذ ينظر في متاعهم ورحلهم واحدا بعد الآخر. كلما نظر في متاع أحدهم قال: أستغفر الله مما رميتكم به، حتى وصل إلى بنيامين. قال: أما هذا فما أظنه أخذ شيئا، فألح عليه. قال الله جل وعلا: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. أخذ يوسف بنيامين عنده، أخذ الإخوة يستعطفونه، لكن يوسف بقي مصرا على رأيه. فلما أصابهم اليأس من إقناعه خلصوا نجيا، أي اجتمعوا فيما بين بعضهم البعض يتشاورون في القضية. أما الأخ الأكبر فاستحيا أن يرجع إلى أبيه فيقول له: وضعت بنيامين كما وضعت يوسف من قبل. قال كبيرهم: كما قال الله جل وعلا: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. رجع الإخوة وبقي الأخ الأكبر. لما رجعوا إلى أبيهم أخبروه بالقصة. أي مصاب جديد يذكر بقرينه، يذكر بالمصاب القديم، والعرب تقول إن الأسى يبعث الأسى. فلما كان بنيامين هو الباقي ليعقوب يشم فيه رائحة أخيه، جاء هؤلاء ليقولوا إن بنيامين فقد كما فقد يوسف من قبل، وإن الأخ الأكبر لن يؤوب حتى تأذن له. كان يعقوب مصابه في يوسف فأصبح مصابه في يوسف، وبنيامين ورؤيل الذي هو الأخ الأكبر. لكن النفوس التي تعرف الله لا تعرف اليأس أبدا. من يعرف الله لا يعرف اليأس ولا القنوط أبدا. فقال كما أخبر الله جل وعلا عنه، قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنه وقال: يا أسفى على يوسف، وبلغ ذروة الحزن. وذروة الحزن أن ابيضت عيناه. قال الله جل وعلا: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إن الأبواب إذا أوصدت هذا أول الدلائل على أنها ستفتح. إن الأبواب إذا أوصدت هذا أول الدلائل على أنها ستفتح. وكلما أغلق الأمر ولم يبق مخرج دل على أن الفرج قريب، دل على أن الفرج القريب. وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن. فلا تيأسا فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن. لما قالوا يعقوب هذا أخذ الأبناء يعنفونه، قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقوله واعلم من الله ما لا تعلمون هذه اعقد عليها سيأتي بيانها بعد قليل. ثم أخذ بالأسباب قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الناس إن من أعظم ما يعطاه المؤمن حسن الظن بالله جل وعلا. وفي الحديث أن الله جل وعلا عند حسن ظن عبده به. هذا النبي المكلوم فقد ثلاثة من أبنائه عبر 40 عاما كل شيء فيه تغير، صحته، دودب ظهره، عميت عيناه، لكن الذي لم يتغير فيه حسن ظنه برب العالمين جل جلاله. ومتى أحسن العبد ظنه بربه فرج الله جل وعلا عنه. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي مسلم الخولاني رحمه الله أن أبا مسلم هذا وكان من الصالحين العباد اشتكت إليه زوجته الفقر الذي هو فيه وأنه لا دقيق تصنع منه خبزا. قال لها هل في البيت مال؟ قالت دينار واحد. قال أعطني إياه أشتري لكم به دقيقا، وخرج إلى السوق لأشتري بهذا الدينار دقيقا. لما وصل إلى السوق قبل أن يشتري الدقيق جاءه رجل سائل عليه المسكنة ظاهرة بادية، فأعطى أبو مسلم السائل الدينار ولم يبق في يديه شيء، لم يبق في يديه إلا الكيس الذي خرج به من بيته ليشتري ويضع فيه الدقيق. فعمد إلى صاحب خشب ونجارة فأخذ نجارة الخشب وملأ بها الكيس وحمله على ظهره وعاد إلى بيته. فلما عاد إلى بيته وضعه بين يدي امرأته وتنحى في غرفة أخرى ينتظر قدر الله. ما هي إلا برهة وإذا بالمرأة تأتي له بالخبز، فقال لها من أين لك الدقيق؟ قالت سبحان الله من الكيس الذي أتيت به. فسكت وأخذ يأكل وهو يبكي. فالله جل وعلا قادر على كل شيء، ولا ندعو بهذا إلى أن يقعد الإنسان في بيته أو يتبع طرائق غير محمودة، لكننا نقول إن حسن الظن بالله جل وعلا من أعظم العبادات وأجل الطاعات، وبه ساد من ساد من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أولياء الله المتقين. لما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام هذا خرج بنوه، دخلوا على يوسف ومعهم بضاعة مزجاة أي مدفوعة وقيل مخلوطة لا تساوي شيئا، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هنا كشف يوسف عن القناع، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ سقط في أيديهم. قالوا وإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قال يوسف بيت القصيد من العظة كلها. قال إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما عند الناس يا أخي من الدنيا ينال بأي طريقة بحسب الشخص المقابل لك، تخدعه، تصدق معه، تعطيه، تمنعه. أما ما عند الله لا ينال إلا بطريقين، بالتقوى والصبر. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا يوسف يقول إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، كان رحيما بارا، والنفوس العظيمة تعفو عند المقدرة. قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم خلع قميصه، كان هذا القميص في السابق سبب الحزن ليعقوب، فأراد الله أن يكون القميص سبب الفلاح والرحمة والنجاة ليعقوب. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. خرجت العير القافلة من أرض مصر، ما انفصلت خرجت من أرض مصر إلا ويعقوب في أرض كنعان يجد ريح يوسف. قال لمن حوله من بنيه إني لأجد ريح يوسف، فما زادوا على أن اتهموه بالتخريف. قال وسكت وصبر حتى جاءه البشير، قالوا أي العلماء إن الأخ الأكبر، قال كما أحزنته في السابق أفرحه اليوم. دخل بالقميص على أبيه فلما ألقاه على وجهه ارتد بصيرا وذكرهم بما قلنا من قبل اعقد عليه. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. كيف يعلم الإنسان من الله ما لا يعلمه غيره؟ الله جل وعلا رحيم ولا يمزح. الله جل وعلا رحيم ولا ينفك لطفه عن قدره، لا ينفك لطفه عن قدره، كما قال يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، لا ينفك لطف الله عن قدره. صحيح أن يوسف نقل إلى أبيه أنه ميت وهالك عبر سنين، لكن تلك الرؤيا التي رآها يوسف من قبل وأخبر بها أباه كانت هي البرهان من الله جل وعلا أن يوسف سيعود ذات يوم، لأن يعقوب فهم تعبير الرؤيا وأن ابنه هذا لن يموت صغيرا وأنه سيكبر وسيكون له منزلة وشأن عظيم، هذا هو البرهان من الله ليعقوب أن يوسف لم يمت حتى يجعله الله متعلقا يكثر من الدعاء والإلحاح على الله. وأهل الدين إلا توحيد ودعاء لرب العالمين، وهذا الذي قاله يعقوب وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قدر ليوسف عليه الصلاة والسلام أن يأتيه أبوه وأمه وإخوته إلى أرض مصر فيخر بين يديه سجود تحية لا سجود عبادة، لأن الله لم يكتب لأحد كائنا من كان أن يسجد لغيره سجود عبادة، لا سجود الملائكة لأبينا آدم ولا سجود إخوة يوسف ليوسف ولا غيرهم، إنما ما كتبه الله سجود تحية كان في شرع من قبلنا فنسخ بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن سجود العبادة لا يكون إلا لله جل وعلا وحده، فالعبادة لا تصرف أبدا في كل آن وحين إلا لرب العالمين جل جلاله. فلما رأى يوسف نعمة الله جل وعلا عليه اشتاق إلى لقاء ربه وخاف أن يكون نعيم الدنيا حائلا بينه وبين نعيم الآخرة، فتضرع إلى ربه قائلا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أيها المؤمنون، إن الغاية من القصص القرآني أمور عديدة، لكن في مقامنا هذا ننبه إلى أن المؤمن يحسن الظن بالله، يلتزم التقوى في كل مكان وكل زمان، يصبر على قضاء الله جل وعلا وقدره وعلى أوامره ونواهيه ويصبر على طاعته، يتلمس فعل الخيرات والإحسان إلى الخلق عل الله جل وعلا أن يحسن إليه. أمور شتى ومقاصد متعددة ذكرنا ما بعضها لأن في ذكر البعض ما يغني عن الكل، وكما قلت في الأولى أقول في الثانية إن المقام يفرض علينا الاختصار ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. خاتمة القصص أيها المؤمنون قابيل وهابيل، وهذه تربية للأسرة المسلمة والمجتمع المؤمن كيف يتآخى أحاده ويتعاضد أفراده، وأن الله جل وعلا كتب لأمة الإسلام أن تكون على قلب واحد. فذكر الله جل وعلا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه خبر ابني آدم من قبل قائلا جل وعلا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وجملة القول في هذا الخطاب القرآني أن آدم عليه الصلاة والسلام كانت زوجته تحمل منه ذكرا وأنثى في كل حمل، فكانت سنة الله جل وعلا له أن يزوج كل حمل من الحمل الآخر، الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. فكان قابيل وهابيل أخوين من حملين مختلفين، فكأن قابيل رفض أن يأخذ هابيل أخته التي حميت معه، ربما كانت أبهى من أخته التي حميت مع أخيه، فاحتكم إلى أبيهما فناشدهما أن يقرب إلى الله جل وعلا قربانا، فأيهما تقبل قربانه مضى الأمر الذي يريد، فتقدم كل منهما بقربان إلى الله جل وعلا، فاختار قابيل أسوأ ما يملك واختار هابيل أطيب ما يملك، فجاءت نار فحرقت قربان هابيل دلالة على القبول، وبقي قربان قابيل على حاله. اشتاط غضبا دب في قلبه الحسد، والحسد والعياذ بالله أول نقطة في طريق البغضاء وسفك الدماء، فلما دب في قلبه الحسد أخذ الحسد ينمو مع الأيام ويزداد، حتى قرر أن يتخلص من أخيه، عمد إلى أخيه بعين جاهرة قائلا له لا أقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فأخبر أن خوفه من الله يمنعه من المبادرة بسفك الدماء أو حتى أن يرد على أخيه، مع أنه لو رد عليه لكان ذلك مشروعا كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم، إني أريد أن تموء باسمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. لكن هذا الرد المبني على الحجج والبراهين لم يقنع قابيل، فأخذ الشيطان يسولنه ونفسه الأمارة بالسوء، فلما طوعت له نفسه قتل أخيه قتله، فأصبح من الخاسرين. فمكث يحمله من مكان إلى مكان لا يدري ما يصنع به، لأنه كان أول سفك دم في الأرض، قال عليه الصلاة والسلام ما قتل نفس نفسه إلا كان على نفس ابن آدم الأول منها وزر، لأنه كان أول من سن القتل. فلما فعل ذلك بعث الله جل وعلا غرابا يبحث في الأرض بعد أن قتل غرابا آخر ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلة، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. المقصود من هذا كله أيها المؤمن أن تعلم أن الله جل وعلا يبتلي الناس بعضهم ببعض، يبتلي الغني بالفقير، ويبتلي الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم، ويبتلي الناس طوائف شتى بعضهم ببعض. هذه سنة لا تتبدل وصبغة لا تتغير. قال الله في الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. كيف يكون الصبر؟ ينظر الإنسان إلى من هو أغنى منه فيدب في نفسه السخط على قدر الله، فيتذكر أن هذه الأمور تمضي بقدر الله، فيصبر حتى يلقى الله عز وجل صابرا فيعوضه الرب تبارك وتعالى على صبره. على هذا جرت سنة الله جل وعلا في خلقه، غني وفقير، أمير ومأمور، وقس على ذلك ما شئت من الخلق. فإذا كان الناس فطنوا إلى هذا البرهان القرآني والعظة الربانية قبل الناس بعضهم بعضا على أي حال كانت، فإن دب فيهم داء الأمم التي قبلهم من داء الحسد والبغضاء والشحناء سفك الناس دماء بعضهم البعض. وسفك الدماء يا ذنب الله من أكبر الكبائر وأجل الذنوب، حتى إن الله قال في كتابه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي لا يتصور شرعا أن يقتل مؤمن مؤمنا عمدا. وقال الله بعدها بآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن. وقتل المؤمنين وسفك دمائهم ينشأ بسببين: السبب الأول خطأ في التفكير، والخطأ الثاني حقد وغل في القلوب. أما الخطأ في التفكير فإن الإنسان والعياذ بالله قد يلتبس عليه الباطل والحق، فيظن الباطل حقا والحق باطلا، فيتأول الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حتى يجد منها حسب ظنه وجهله وعلمه المزعوم سبيلا إلى سفك دماء المسلمين، فيكفر في أول الأمر، ثم إذا كفر المؤمنين استباح دماءهم عياذا بالله. قد يقع هذا من شتى الفرق وشتى الطوائف وشتى المنازل. وبيان هذا على وجه التفصيل: عثمان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثالث الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه: أحيا أمتي عثمان، ويقول في حقه أيضا: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ومع ذلك طعن رضي الله تعالى عنه، وقتل في داره بعد أن أحرقت الدار، والذين تسللوا إلى بيت عثمان كانوا يزعمون الإيمان ويزعمون أن عثمان على باطل، حتى إن عمرا ابن الحمق الذي قتل عثمان طعن عثمان 9 طعنات، وعثمان يومئذ قد جاوز 80 رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال بعد أن خرج: طعنته 3 طعنات لله و9 طعنات لما في قلبي عليه من الغل. فهذا الخطأ في التفكير هو الذي سول لهذا الرجل أن يقتل رجلا في منزلة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما علي عن عثمان ببعيد. الذي قتل علي رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن ملجم كانت آثار السجود بادية على محي وجهه وعلى ركبتيه، صواما قواما لا يراه الناس يفطر عن ذكر الله جل وعلا، لكنه لم يؤتى من باب العبادة، أؤتي من باب التفكير، فكان يظن أن قتل علي أمرا مشروعا، فعمد إلى سيف يعرضه على الناس: هل تجدون له عيبا؟ فكلما أخبره أحدهم بعيب أصلح ذلك العيب، ثم وضعه في طست فيه سم حتى لفظ السم الحديد. ثم خرج يوم خروج علي رضي الله عنه لصلاة الفجر فضربه به، فحمل علي رضي الله تعالى عنه إلى بيته وبه رمق من حياة، وحمل عبد الرحمن بن ملجم بين يديه. فقال علي رضي الله عنه لعبد الرحمن: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: أسأت إليك قط؟ قال: لا. قال: فما حملك على ما فعلت؟ فقال هذا الرجل الضال: قال: إنني اكتنزت سيفي هذا منذ 40 يوما وأنا أسأل الله أن يقتل به شر خلقه، ويظن أن دعاءه مستجاب، وأنا أسأل الله أن يقتل به شر خلقه. فقال له علي رضي الله تعالى عنه: بل أنت من شر خلق الله، وما أظنك إلا مقتولا بسيفك هذا. فقتل عبد الرحمن بعد موت علي بنفس سيفه الذي اكتنزه ليقتل به علي رضي الله تعالى عنه. أين غاب عقل هذا الرجل وهو يقتل رجلا في منزلة علي؟ إن الخطأ في التفكير يدعو إلى التكفير، والدعوة إلى التكفير ينجم منها سفك دماء المسلمين. ولهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب سدا منيعا، فقال لأسامة رضي الله تعالى عنه كما عند مسلم وغيره لما كان في غزوة الحرقات من جهينة، خرج رجل منهم وأسامة رضي الله عنه يلحقه بالسيف، فلما رأى الرجل أسامة يتبعه ألقى السيف وقال لا إله إلا الله. غلب على ظن أسامة أن هذا الرجل قالها فرقا من السيف فقتله، ثم قص الخبر على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال كيف أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وما زال النبي يكررها وأسامة يندم، حتى قال أسامة تمنيت لو أنني لم أسلم إلا بعد ذلك اليوم. الحالة الثانية التي ينجم عنها سفك الدماء أن يكون الإنسان والعياذ بالله مطبوعا على الشر، وحوله من القرابة أو من الرفقة أو من الصداقة أو من رفقاء السوء ما يؤجج الغضب في نفسه. ولهذا ينبغي لكل أب ومرب ومعلم أن يربي أبناءه على حرمة أعراض ودماء وأموال المسلمين. لا يأتيك ابنك يخبرك أن ابن الجار غلبه فتشجع ابنك على الانتقام وتخبره أن الأبواب موصدة إن لم ينتقم لنفسه. قضية إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب من أعظم خطايانا في التربية. وكم من أناس ونعرف بعضهم بالعين بأسمائهم وصفاتهم شجعوا غيرهم على سفك الدماء، وطلبوا منهم أخذ الثار، وهونوا في أنفسهم المعاصي، واستباحوا لهم دماء المسلمين. فلما وقع المغرر به في المحظور وسفك الدم وحمل إلى السجن، أول من تخلى عنه من كان يؤججون الغضب في صدره، قرابته وعصبته وعشيرته وأهله وعائلته وقبيلته التي كانت تدعمه أخذت تتخلى حتى عن زيارته، ويقاد إلى موضع القصاص وحيدا فريدا ليس له معه إلا عمله. وبئس العمل أن تلقى الله وقد سفكت دم مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يقضى به بين الناس يومئذ الدماء، حتى إن المقتول ليأخذ بعنق القاتل حتى يدنيه من رب العزة ويقول يا ربي سل عبدك هذا فيما قتلني. وقد قال العلماء الدواوين ثلاثة: ديوان شرك لا يغفره الله جل وعلا، وديوان معاص بين العبد وبين ربه لا يعبأ الله به يغفر الله فيه لمن يشاء ولا يغفر لمن يشاء، وديوان لا يتركه الله جل وعلا أبدا، وهي ما بين العباد من خصومات بعضهم ببعض. صفوة القول والحديث أيها المؤمنون أن نعلم أن كل من حمل كلمة التوحيد في قلبه وجاء بالإيمان بالأركان الست فهو مسلم، لنا ظاهر قوله وإيمانه وسرائره نكلها إلى الله جل وعلا، وبيننا وبين دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم سدا منيعا ثنتان لا تقربهما أبدا: الشرك بالله والإضرار بالناس. وكلما كان الإنسان سمحا رؤوفا رحيما بعباد الله الصالحين يقيل العثرة ويعفو عن الزلة ويقبل العذر شفيقا رحيما بهذه الأمة كان أقرب إلى الله وأدنى من مجالس سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. فإن كان والعياذ بالله قد ملئ قلبه حنقا وبغضا وظلما وعدوانا ساقه لذلك إلى خزي الدنيا وإلى عذاب النار، أجارنا الله من هاتين الثنتين ومن كل سوء. ختاما معشر الفضلاء، هذا ما تيسر إراده ووفق الله جل وعلا قوله، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.